إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في النبل يدخل في المسجد. النبل هو السهم، والسهم قد يكون مكشوفا ب يعني ماذا يسمى النصل، مكشوفا بنسله. السهم يكون فيه الريش ويكون الخشب، هذا ماذا يسمى؟ نعم، قذة، حذو القذة بالقذة كذلك. والنصل الحديدة التي تكون مركبة حديدة حادة. فهذا الحديث، ما حكم إدخال النبل والسهم في المسجد؟ لأن هذا شيء قد يؤذي المسلمين بغير قصد من حامل النبل. وقد تذكرون، ولعلكم تذكرون، أن في صحيح البخاري في زمن الحجاج أن أحدا منهم كان قد دخل بسهمه فأصاب ابن عمر رضي الله عنه إصابة قوية، فجاء الحجاج يزوره أو يعوده فقال: أنت الذي أمرت الناس أن يحملوا السلاح في المسجد. والإمام البخاري رحمه الله جعل التبويب باب حمل السلاح في المسجد. فلا شك أن عامة الناس لا يجوز لهم أن يدخلوا أي سلاح في المسجد، هذا هو الذي استخلف إليه الإمام البخاري. وأما حفاظ الأمن وغيرهم فهذا قد يكون واجبا على الدولة أن تجعل هؤلاء يحملون لئلا يفسد المفسدون في بيت الله عز وجل. فحمل السلاح عامة، وأدخل هذا الحديث أو الحديث يشبهه في صحيح البخاري، فعمم الحكم في عدم جواز إدخال السلاح في المسجد وقد نهي عنه. قال ابن عمر رضي الله عنه: أنت الذي أمرت الناس أن يحملوا السلاح وقد نهي عن حمل السلاح في المسجد. نعم. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد هو البغلاني من الثقات، قال: حدثنا الليث هو ابن سعد المصري، أنا أبي الزبير، وهو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس من المدلسين، يروي ممن لم يسمع عن جابر رضي الله عنه، وهنا جاء بصيغة التدليس، إلا أن ما جاء من أبي الزبير أنه إذا روى عنه الليث بن سعد فهو مما صرح به، كما ذكر الليث أنه لا يروي في ترجمة الليث إذا مررنا، وكذلك قد يكون مذكورا في ترجمة أبي الزبير أيضا أنه إذا روى عنه الليث بن سعد فهو من الأحاديث التي صرح فيها أبو الزبير رحمه الله. فإذا صيغة تدليسه لا يضر في صحة الإسناد، وبهذا الإسناد أخرجه الإمام مسلم أيضا هذا الحديث. فإذا الليث عن أبي الزبير عن جابر، ما قال سمعت جابرا، وإلا ما كان فيه خلاف، إلا أنه معروف أن الليث بن سعد ما يروي عن أبي الزبير إلا ما صرح فيه بالتحديث. هذه القاعدة احفظوها. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد، وهذا مما يدل على أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان التصدق والصدقة كان جاريا حتى في آلات الجهاد في سبيل الله. كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها، أمر رجلا ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها، النصل يأخذها الذي هي حادة حتى لا يصيب أحدا من المارة أو من الذين في المسجد. فإذا الصحيح على ما استدل العلماء أنه بدون حاجة لا يجوز إدخال السلاح في المسجد، وإذا دخل لسبب من الأسباب فليأخذ في أو يجعل في كنانته، كنانة السهم، ويكون مخفيا حديدته أو يمسكها في يده. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن علاء بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني من الثقات، قال: حدثنا أبو أسامة. من يكون هذا؟ حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي من الثقات، عن بريد بن أبي بردة، بريد بن أبي بردة ابن أبي موسى، عاد أبو بردة بن أبي موسى، يروي الأب عن أبيه، الابن عن أبيه، عن جده، يعني عن جد بريد، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أبو بردة بن أبي موسى العشري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا، هذا يدل على أنه في أي مجتمع من الناس يخاف أن ينال السهم والنسل بدون قصد من صاحب السهم، إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن تصيب، أي خشية، لماذا يقبض؟ أن تصيب أحدا من المسلمين، أن تصيب أحدا من المسلمين، فخوفا من هذا لا بد أن يحتفظ عليها، إما أن يجعلها كذلك السيوف وغيرها، قد تكون قد يصيب الإنسان، ولذلك لا يدخل إلا في الغمد، أو لا يدخل إلا للحاجة في الغمد. نعم. ثم قال: باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا، أن يتعاطى السيف مسلولا، أي مخرجا سل يسله، مخرجا من غمده، السيف بيته ماذا يسمى؟ غمدا. فباب النهي في أن يتعاطى يأتي أحدا آخر السيف وهو ليس في غمده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، أن يتعاطى السيف مسلولا، لأنه إذا عاتاه المعطي يكون قابضا على قبضته وقبيعته، وربما يأخذه صاحبه بحده، وربما غفل شيئا ما يمر عليه ولو خفيفا فيكون جرحا جارحا لأخيه المسلم، هذا كله يتفرع عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين وللأمة خاصة، نهى عن أدنى شيء يكون سببا لإيذاء المسلمين. هنا سل وقل أن أبي الزبير قال عن جابر، عن جابر، أبو الزبير لم يصر بالتحديث، وحماد ابن سلمة ليس من الذين يخصون سماعهم بما سمع، لكن صرح بالتحديث أبو الزبير عند ابن حبان كما في موارد الزمان، الحديث رقم 1854. قال أبو الزبير: حدثني جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السيف مسلولا. ثم قال: باب في النهي أن يقد السير، بين السير أو السير هكذا قالوا، وأكثر ما يقال بفتح السين فسكون، ما يقد الجلد، السير ليس هو الجلد الكامل، قد يكون أو السير يكون قطعة من الجلد يقطعه الإنسان للحاجة، لكنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بين هكذا الظاهر يضعون بين الأصبعين، بين الأصبعين ويقطعون، وربما قطع بعد قد السير يقطع يده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد بهذه الصورة، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه معناه يستأنس في من الأحاديث الأخرى التي جاءت بالنهي عن إيذاء المسلم غيره أو نفسه. باب في النهي أن يقد السير بين أصبعين، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا قريش ابن أنس، محمد بشار بندار من الثقات المعروفين، قريش ابن أنس وهو أيضا الأنصاري من الصدوق صدوقين، إلا أنه كان قد تغير شيئا قليلا ولم يضعف الحديث لأجل تغيره، قال حدثنا الأشعث حدثنا أشعث وهو أشعث بن سليم أو أشعث بن أبي الشعثاء من الثقات عن الحسن وهو البصري عن سمرة بن جندب بالأمس الظاهر مضى بنا حديث عن الحسن عن عمران رضي الله عنه وهذا من المدلسات كذلك هنا عن الحسن عن سمرة بن جندب أيضا مدلس عن سمرة ولم يسمع كما قال البخاري حسن عن سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة الولد مرهون بعقيقته فيقول لم يسمع إلا هذا الحديث وباقي أحاديثه مدلسة عن سمرة بن جندب لم يسمع فيكون ممن سمع فهذا هو سبب ضعف الحديث لأنه فقد شرط الاتصال الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند وإن كان الحسن من الثقات إذا صرح لكنه لم يصرح ففقد شرط الاتصال فصار الحديث ضعيفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين الحديث جاء فيه الضعف عن طريق حسن عن سمرة لكن نقول ويكون هذا المعنى صحيح مستأنسا من الأحاديث السابقة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يتعاطى السيف مسلولا أو النبل يكون مفتوحا ومكشوفا نعم باب في لبس الدروع لبس الدروع الدرع هو ما الدرع درع قد يكون الدرع من الثياب كما يقال إذا كان الدرع يا رسول الله يعني الحديث الذي سألت فيه المرأة سألت هل تستر هل تصلي وفي درعها المرأة في درعها يعني لم تستر الظاهر الزهر القدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان الدرع سابغا أي يكون مستوعبا ويكون ساترا لظهر قدمها فالدروع وأما الدروع في الحرب فهي من الدرع واللباس من الحديد ويكون كله من الحديد حتى اليد يركب من الحديد كذلك الخوذة الذي يكون يلبس على الرأس لئلا يتأثر بضرب السيف وكذا ويكون كل شيء خاصة الصدر فيها حديد قوي جدا وقد رأينا في بعض يعني متاهف هذا بالفعل وقد يكون ثقيلا جدا أيضا لكن الإنسان يحمل لحفظ نفسه فباب في لبس الدروع قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حسبت أني سمعت يزيد ابن خصيفة هو من الثقات أيضا يزيد ابن عبد الله ابن خصيفة نسب إلى جده وهو معروف يأتي في الأحاديث ذكر يزيد بن خصيفة واسمه الكامل أو اسم أبيه عبد الله منسوب إلى جده يزيد بن عبد الله بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد الكندي السائب بن يزيد الكندي كان صغيرا ومن الصحابة الصغار له هذا الحديث الواحد كما قال بعض العلماء عن رجل سماه يعني سمى رجل سماه رجل مبهم إلا أنه ظهر أنه صحابي فلا يضر إبهام الصحابي في شيء من تضعيف الحديث عن رجل سماه ونسيه الظاهر سائب فيقول يزيد نسيه يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين ظاهر الظاهر ظاهر وخرج صلى الله عليه وسلم أمام الأعداء بين درعين درع فوق درع والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله من الناس كما هو معروف إن كانوا يقدرون أن ينالوا في جسمه شيء من الإيذاء لكنهم لا يقدرون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا حاجة في الظاهر كما تسأل وتقول لا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الدروع لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته أن يتخذوا الأسباب وكل الأسباب أسباب الحفظ وأسباب الأمن وأسباب الرزق وغيرها ولم يجز الله تبارك وتعالى للمسلم أن يعرض نفسه للتهلكة لا بد أن يأخذ بالأسباب للحفظ للنفس وكذلك لكل شيء فهنا ظاهر أي خرج صلى الله عليه وسلم في درعين بين درعين أحدهما فوق الآخر. نعم. وكأنه صلى الله عليه وسلم ظاهر أي ظاهر مظاهرة الآية الكريمة التي النساء النبي صلى الله عليه وسلم إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله تظاهر أي يساعد بعضهم بعضا تظاهر كأنه يكون على ظهر أخيه. فهنا المقصود منه استعان صلى الله عليه وسلم بالدرعين يوم أحد يوم أحد المعروف في غزوة أحد. فجاز للمسلم بل وجب عليه أن يتخذ الأسباب إذا لم يفقده أو لم يفقد طرقه ولا يقال إنه يكون متوكلا. التوكل هو أعقل وتوكل على الله كما هو معروف. فبمعنى أنه يجب عليه أن يتخذ الأسباب الذي يقدر عليه إن لم يتخذ أو لم يجد في الغزو إن شاء الله ده جاز له أن يدخل متوكلا على الله تبارك وتعالى لأنه لم يجد ما يستعين به. لكن إذا وجد فلا يتقاعس أن أخذ الأسباب وخاصة لبس الدروع وغيره. وهذا الحديث أيضا له شاهد بهذا المعنى عند الترمذي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وكذلك في كتابه المسند. باب في الرايات والألوية. باب في الرايات جميل. سؤال جميل. يقول الشيخ سالم سلمه الله أنه ما دام أمر الله تعالى باتخاذ الوسائل فهل إذا اتخذ أحدنا التمائم والعوذ هذه فأليس يكون من اتخاذ الأسباب؟ نعم يكون من اتخاذ الأسباب، لكن هناك أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة، فنحن مدارنا على دين الله تعالى، نأخذ ما هو المشروع وليس من قياس الناس ولا من إبدائهم. نعم. باب في الرايات والعلوية. الراية والعلوية اختلفوا في معنيهما. فهنا الراية جمع راية، الرايات جمع راية. قال في المغرب اللواء علم الجيش وهو دون الراية أو دون الراية بدون حمزة، ليس بالحمز، هو بالواوية الظاهر راية، لأنه شقة ثوب قطعة ثوب يلوى ويشد إلى عود الرمح أو أي شيء فيسمى اللواء. لماذا لواء؟ لأنه يلوى، هكذا يقول، يربط في شق أو في الرمح. والراية علم الجيش، اللواء علم الجيش أيضا. وقال والراية علم الجيش كلاهما يسمى الراية، لكن هنا الإمام أبو داود بوب بالعطف والعطف يحتاج إلى مغايرة. ولذلك في الحقيقة ينبغي أن نعرف أن الراية غير اللواء وهو فوق اللواء. الجيش قد يكون كبيرا والجيش قد يكون عدده كثير، فرايته يكون يسمى الراية أو العلم الذي يتخذ رئيس الجيش ويسمى راية، أو اللواء يسمى الراية، يسمى مثل الراية للجيش، هكذا قالوا. لكنهم الأخير قال في الحقيقة ربشتي ورعله يكون هو المعتمد. الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها وتميل المقاتلة إليها، واللواء علامة كبكبة الأمير، يعني اللواء الذي يكون مع الأمير والجماعة والكوكبة التي تكون مع الأمير فهذا يسمى لوان. وأما قد يكون راية أمير الجيش شخص آخر فهو الذي يأخذ اللواء ويسمى الراية. نعم. كلاهما الظاهر قد تكون الراية علم صغير والعلم اللواء يكون علما كبيرا، الله أعلم. نعم. يقول هنا حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، هو قد مضى بنا إبراهيم بن موسى الرازي أبو يسحاق موسى بن يزيد الرازي أبو إسحاق الفر من الثقات. قال أخبرنا ابن أبي زايدة، هناك ابن أبي زايدة يأتياني أو يأتي في الأسانيد اثنان في الغالب، زكريا ابن أبي زايدة وابنه يحيى ابن أبي زايدة، وكلاهما ينسب ابن أبي زايدة هكذا. هنا يحيى ابن أبي زايدة هو المطلوب هنا هي ابن زكريا بن أبي زايد وهو من الثقات قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي. أبو يعقوب الثقفي هذا هو الكوفي قالوا فيه ضعف وأخرجه ابن حبان حديثه في الثقات في صحيحه وذكره في الثقات. قال حدثني يونس ابن عبيد مولى محمد بن قاسم قال هو مجهول قال بعثني محمد بن القاسم إلى براء ابن عازب رضي الله عنه يسأله عن رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت يعني من أي شيء كانت أو كيف كانت. لأن يعني هذه السؤال عن هيئة والسؤال عن السورة أو من أي شيء كانت. فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. النمرة هي من الأردية أو من الثياب المخططة مثل النمر فكانت كأنها قطعت منها وكانت سوداء مربعة. وللحديث في الحقيقة هذا الحديث إسناده فيه ضعف من حيث يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم لأنه مجهول أو قال بعضهم رواه عنه أكثر من اثنين فهو مستور لكن له شاهد عند الترمذي في الحديث رقم 1681 وعند ابن ماجه 2818 كذلك أخرجه الحاكم والبياقي عن ابن عباس رضي الله عنه كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. هذا لفظه. ولذلك لفظة مربعة لم يوجد له ما يشهده ولا يتابعه فيضعف لفظة مربعة يعني له شاهد من حديث الصحيح ليس فيه ذكر التربيع إنما كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء جاءت في هذه الرواية وهي إسنادها ضعيف لكنه جاءت في رواية صحيحة عن ابن عباس كانت سوداء فقط وزيادة عليه ولواؤه أبيض. فإذا ذكر المربع هو الذي يسمى ضعيفا لأجل يونس بن أبي عبيد مولى القاسم ابن محمد بن القاسم. نعم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم المروزي. من يكون هذا؟ إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية رحمه الله ابن راهوي من الأئمة الكبار والفقهاء العظام وقرناء الإمام أحمد رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي من الثقات قال حدثنا الشريك هو ابن عبد الله النخعي. ليس هناك في الغالب في هذه الطبقة اثنان شريك ابن أبي نمر الكوفي وشريك ابن عبد الله النخعي الكوفي. شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ضعيف الحفظ. شريك ابن أبي نمر هو من الثقات وأخرج له البخاري رحمه الله خاصة حديث المعراج. فهنا هو شريك ابن عبد الله النخعي. أنا عمار الدهني من الثقات. أنا بالزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيضا. كان لواؤه يوم دخل مكة أبيضا. الحديث فيه إضافة لأجل شريك ولتدليس أبي الزبير. هذا هو معروف في قواعد التحديث إلا أنه جاء هذا في الحديث حديث ابن عباس شاهدا له وهو أنه كان لواؤه أبيض. غاية ما فيه يوم دخل مكة هذا الذي قد يقال يعني قد يقال أنه ليس في حديث ابن عباس ذكر دخول مكة ولوائه أبيض هناك إلا أنه صح هذا الحديث أو صحاه الأئمة رحمة الله عليهم ويكون الحديث صحيح أو حسن قل حسنا لغيره إن شاء الله. ثم قال حدثنا عقبة بن مكرم وهو من الثقات قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري من الثقات عن شعبة الإمام عن سماك عن رجل من قومه. سماك بن حرب عن رجل من قومه أنا آخر منه. هنا فيه اثنان مجهولان رجل من قومه مبهم وأنا آخر منه أيضا مبهم. فيقول المبهم قد يكون هو ضعيفا وقد يكون ثقة. ولذلك في علم الحديث دائما يراعون الحكم عليه بأقل درجة. نعم. هذا قاله العلماء، قالوا في علم الحديث فيه احتياط كبير جدا، ولذلك حينما يأتي الحديث فيه في الإسناد كلهم ثقة إلا واحد ضعيف، فيجعلون الحديث ضعيف يغلبونه، ما يكون أربعة خمسة كلهم ثقات وواحد ضعيف. نعم، ولذلك كان شيخ لنا، ما سمعت ما قرأت هذا، شيخ لنا من الذين درسنا عليهم حديث الحمد لله، كان يقول سلسلة الحديث يشبه بسلسلة الحديد، فإذا كانت السلاسل حلق سلسلة حلقاتها كلها غليظة قوية، واحدة منها ضعيفة سلسلة ضعيفة، مو كذا، واحدة منها خفيفة سلسلة صارت ضعيفة، ولكن يجب أن تكون كل الحلقات قوية فيكون الحديث سلسلة الحديث قوية. كذلك سلسلة الحديث إذا كان كلهم ثقات من الأتراك واحد منهم ضعيف الإسناد يكون ضعيف. فعلى هذا على كل حال هم يقولون أن سماك أن رجل من قومه، لا شك أن هؤلاء مباهيم، المبهم في حكم المجهل مجهول، والمبهم يعرف بمجيئه من إسناد آخر لم يسر على إما من هؤلاء المجاهيل، ولذلك الحديث إسناده ضعيف. ما متنه؟ قال رأيت رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان آخر منهم صحابي، لكن الرجل المبهم ربما يكون ظنه الصحابي وليس صحابي، لكن لو كان ثقة قال أن آخر منه قال رأيت رسول الله، فنحن نؤمن بأن هذا صحابي، لكن ما دام هو ضعيف ففيه شبهة أن يكون ضعيفا أو يعني يكون قويا، ولكن رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء لا يدل على أنه صحابي. كيف ذلكم؟ لا يدل أنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الآخر، لأنه يكون قد رأى فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأشياء محفوظة، وهذه الأشياء يتبرك بها، تعرفون كما كان درع النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ويستشفى به، فلذلك لا يدل على أنه صحابي. لا تقل بالقوة والتحكم أن هذا صحابي، لأنه يكون قد رأى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول رأيت رسول الله، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء صفراء، هذه الرواية ما ضافها تخالف الروايات الأخرى التي جاء فيها أنه كان أبيض أو كانت سوداء، فيكون الضعيف إذا خالف الصحيح من في ضوء وصول الحديث ماذا يسمى؟ منكر. منكر. وبعضهم أول في غير هذا، أول قال لعل هذا رآه بعد قدم الأهد به، والأبيض أو الأسود يكون قد ذهب لونه فصار أصفر، هذا بعيد أيضا على كل حال، إلا أنه مخالف للصحيح فلذلك ضعيف بل منكر. والروايات أكثرها جمعها أو أحسن من جمعها ابن سعد في طبقاته في ما في سيرة النبي الجزئين الأولين مما يتعلق بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الروايات أيضا بأسانيد كثيرة. يقول الأخ نعم، تقول أن الروايات إذا تعددت في وصف شيء فتدل على اختلاف الرايات، في أحد في خندق كان شيء ثم بعد ذلك صار بلون آخر، نعم هذا يقال أول، لكن إذا كان الإسناد ضعيف، ما إسناد صحيح لكن ما دام الإسناد ضعيف فكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نعم. باب في الانتصار برذل الخيل، رذل أو رذل بجمع رذيل الخيل، بضعاف الخيل بما لا يكون من جواد من الخيول الجيدة، فالانتصار بهذا النوع من الخيول أيضا إن شاء الله يكون دخوله في هذا، واستمتار الانتصار من الله تبارك وتعالى مشروعا، والضعفة أيضا يكون مع الإنسان ضعفة الناس، فإن شاء الله يكون النصر للمسلمين. قال حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني، ولذلك تذكرون أن في بعض الروايات أن بعض الصحابة خرجوا للاستسقاء وأخرجوا البهائم، وحتى في الرواية المرفوعة البهائم وكذلك الرضى والصغار وغيرهم يستمترون بهم رحمة الله تبارك وتعالى. فقال حدثنا محمد بن الفضل الحراني وهو الجزري أيضا ينسب مصدوق. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي. وليد بن مسلم وهو من يعني مدلسين الكبار يدلس تدليس التسوية، إلا أنه لم يدلس هنا. قال حدثنا ابن جابر، وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي من الثقات الدالاني. عن زيد بن أرطاة وهو الفزاري الدمشقي أيضا من الثقات العابدين، قالوا من الثقات العبد. عن جبير بن نفير الحضرمي أيضا من الثقات المعروفين أنه سمع أبا الدرداء اسمه ويمر ابن مالك أبو الدرداء الصحابي الجليل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغوني بغى يبغى، بغى بمعنى طلب، ابغوني الضعفاء أي اطلبوا لي. قالوا الأصل فيها ابغوا لي، ابغوا لي، ولعله يكون قد تصحف. ولذلك قال هنا في نسخة الشارح رحمة الله عليه، قال في نسخة من نسخ أبي داود ابغوا لي أي ابحثوا لي، ابحثوا لي الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. نعم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وله أو بهذا المعنى الأحاديث أيضا كثيرة موجودة بفضل الله تعالى، الضعفاء يكونوا قد يكونوا يستنطر بهم الرحمة كما ذكرنا في الاستسقاء. وكذلك في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون، في رواية آخر، هل ترزقون إلا بضعفائكم، إلا بضعفائكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم الرتة والأطفال الرضة لما مطر لكم. وبهذا المعنى، معناه أنكم أو أن الناس يرزقون لأجل البهائم وغيره في الحقيقة، وإلا معصيتهم قد تغت وبغت على أمر الله تبارك وتعالى، يستحقون أن يأتيهم العذاب، لكن الله الرحيم الغفور قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يهلكهم بسنة عامة. فهذا المعنى موجود. ولذلك في الحقيقة يعني لا ينبغي أن يقال، لا ينبغي أن يقال أن يحتقر الضعفاء، كما جاء في بعض الروايات أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالباب، لو أبر على الله، لو أقسم على الله لأبره الله تبارك وتعالى. ف يعني هذا المعنى على كل حال في أحاديث كثيرة، ولذلك يغتنم الإنسان هؤلاء الضعفاء فيما بينهم، يرحمهم فيرحم الرحمن، يرحمهم الراحمون يرحمهم الرحمن. أما يكون المدينة تخلو من الضعفاء أي مدينة ويرغب الناس فيه، فهذا لا خير فيه في الحقيقة. فالضعفاء وخاصة الله المستعان يعني الذين انقطع بهم الرزق وانقطع بهم السبيل وكذا، فندعو الله تبارك وتعالى العفو والغفران. نعم نعم. شاهد للترجمة: الانتصار برذل الخيل، الخيل قد يكون رذيلا ضعيفا لا يكون من الجواد، إذا دخل الإنسان به ونوى إن شاء الله أن الله بهذه الخيول الضعيفة أيضا إن شاء الله ينتصرنا أو ينصرنا، فيكون هذا مشروعا بارك الله فيه. كذلك الضعفة يدخل معه في الجهاد الضعفة أيضا ويكون إيه هكذا قال أبغوني في الضعفاء، فأدخله في بالمعنى العام والله أعلم. ولذلك قال معناه على الطلب أي أبغيتك الشيء، والأول المراد بالحديث كذا في السراء: وتنصرون وتعاونون على الضعفاء. وهذا أمر واضح جدا أن الضعفاء إخلاصهم لصلواتهم وإخلاصهم لدعواتهم لا شك أنه أكثر وأكثر، فيكون لأجل الضعف يرحم الله تبارك وتعالى أكثر. وأما قد يكون قويا، قويا في نفسه وقويا في جواده وغيره، فقد تأخذه العزة أو قد يأخذه الغرور، كما قال الصحابة: لن نغلب اليوم من قلة. فكونهم قلة العدد يستنصرون بهم، كذلك كونهم ضعافا أصلا أيضا يكون مداعاة لجلب رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا يدل الله أعلم على أنه لا ينبغي أن يتقاعس الجهاد، إذا لزم الجهاد ولو كان الناس في قلة والضعف كما يأتي في بعض الروايات أنه لن يغلب اليوم لن يغلب 12,000 لن يغلبوا إذا كان المسلمون 12,000 تأتي الرواية. فإذا الخيل ليس مذكورا هنا، لكن أخذ الخيل والبهائم الضعيفة قد يكون سببا لرحمة الله تبارك وتعالى والانتصار وطلب النصر. باب في الرجل ينادي بالشعار، ينادي بالشعار في الحرب، فهل يجوز أن يتخذ شعارا خاصا لقبائل في الحرب؟ كلهم مسلمون، لكن الأنصار وكذلك المهاجرين أو قبائل قد يكون استفادوا من هذه الحمية في الحقيقة. نعم، قد استفاد من هذه الحمية في الجهاد في سبيل الله، فيكون لكل واحد شعارا، إلا أن الحديث ضعيف. والتعرفون أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ورحمه دخل في بعض المعارك، وهي رواية إن شاء الله صحيحة، دخل في بعض المعارك مع الفرس، فأولا حزم المسلمون، فجعل لكل، قال اجعلوا لكل قبيلة راية حتى نعرف من أين نؤتى، فكل واحد جعل لهم أميرا على قبائلهم، ودخلوا وتماوتوا واستماتوا بفضل الله تعالى، فكتب الله لهم النجاح. وأقمت النساء أن يلدن كخالد في الحرب ومداخل الحرب. نعم، قال حدثنا سعيد بن منصور وهو صاحب السنن، قال حدثنا يزيد بن هارون من شيوخ الإمام أحمد وغيره من الثقات الواسطي، عن الحجاج بن أربعة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. فهنا حجاج بن أربعة أيضا فيه بعض الضعف، لكن حديثه قد يكون يعني إلى درجة الحسن، لكن قتادة عن الحسن فيه تدليس. قتادة ابن دعامة قالوا يحتاج إلى دعامة إذا دلس. عن الحسن عن سمرة أيضا نفس الدرب الضعيف، لأن الحسن يدلس عن سمرة ابن جندب. قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن، يعني كان للقبيلتين أو الفئتين علم، وكان شعار كل واحد عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن. وهذا الحديث ضعيف، إلا أنه قد فعل الصحابة مثل هذا بأن جعلوا لكل فئة شعارا أو علما خاصا، فإن شاء الله يكون من هذه من مكائد الحرب المباحة إن شاء الله. نعم، ولا يكون العصبية لا يستثار إلا لدين الله تبارك وتعالى، قل هكذا. نعم، قال حدثنا حناد وهو ابن السريع المعروف، عن ابن المبارك الإمام الزاهد المجاهد، عن عكرمة ابن عمار، عن إياس ابن أبي سلمة، عن إياس ابن سلمة، عن أبيه سلمة، من يكون هذا؟ إياس ابن سلمة ابن الأكوى الصحابي الجليل الذي له بلاء حسن في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طويلا وكان خشنا في حياته. سبحان الله، يقول الصحابي، يقول بعض التابعين، من الذي يقول؟ يقول دخلنا على سلمة ابن الأكوى رحمه الله أو رضي الله عنه، فسافحنا فأخرج لنا كفا مثل كف البعير، يقول كذا، أخرج لنا كفا مثل كف البعير. فسلمة ابن الأكوى رضي الله عنه، تعرفون أنه ماذا قال في بعض الغزوات؟ خذها وأنا ابن الأكوى، وضربها وضربه وطرحه. نعم، فكان رحمه الله، قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت أمت، أمات يميت أي اجعله ميتا، فكأنهم كانوا يقولون ويستحثون الناس أمت عدوك، أو دعاهم من الله تبارك وتعالى، يا رب أمت، ما الجد والكد الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وخاصة تحت سيوف يكون الدعوة مقبولة، أمت يا ربي أدانا، فكان شعارهم. وهذا حديث صحيح. نعم، فقد يكون شعار الجميع أو شعار بعضهم إذا كان احتاج الأمر، فيجعل لهم على ألوية ورايات خاصة، ويكون لكل واحد شعار، ويكون هذا القول بالحقيقة تفاؤلا للنصر وإماتة الأعداء. ثم قال حدثنا محمد بن كثير وهو الأبدي أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق وهو السبي أمر بن عبد الله عن المحلب بن أبي سفرة. أبو إسحاق السبي مختلط لكن الثوري سمع منه قبل الاختلاط كما ذكروا في كتب الاختلاط ومنهم الكيال ابن الكيال في الكواكب النيرات عن المحلب بن أبي سفرة من الشجعان من التابعين قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم أي إذا باغتكم. التبييت هو المباغتة سواء كان من المسلمين على العدو أو من العدو إلى المسلمين. إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا تنصرون لا ينصرون حاميم لا ينصرون. ويكون هذا الشعار كانه مثل الأذان حتى يقوم الناس للجهاد فجأة. نعم. فهذا حديث صحيح أيضا وينبغي للمسلمين أن يستعدوا للحرب حتى في كلمات الحث والحظ على الجهاد أيضا لمثل هذه الاصطلاحات النبوية الشريفة. نعم. حاميم لا ينصرون. ثم بعد ذلك قال باب ما يقول الرجل حاميم. هو حاميم تعرفون أن هذه الحروف المقطعة يقال الله أعلم بمراده. وقال بعض حاميم اسم من أسماء الله تعالى وهذا لا لم يثبت إنما قالوا حاميم فكأنه حلف أنه والله لا ينصرون إن شاء الله. لكن هذا التألي والحلف لله تبارك وتعالى بهذا إخبار عن الغيب لا يصح. فحاميم هذا الله أعلم بمراده لكن لا ينصرون لا ينصرون في التشجيع. والإنسان إذا أخبر بعكس هذا فربما يتخاذل وربما يتكاسل لكن لا ينصرون يشجعون إن شاء الله بهذا. نعم. ها كيف لا الأخبرني من سمع يقول محلب بن أبي سفرة تابعي ويقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهذا صحابي. من سمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي قطعا لا يشك فيه ولو كان مبهما وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول وإنما الإبهام يكون سببا لمن لم يكن صحابيا فما تحته. نعم. باب ما يقول الرجل إذا سافر يعني من الأدعية وغير هذا هو المقصود. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن عجلان. محمد بن عجلان هذا قالوا أنه محمد بن عجلان الكوفي اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ضعف في أحاديث أبي هريرة يعني العلماء هذا يدل على دقتهم وعلى فرزهم فرزا جيدا وتفليتهم ونخلهم الأحاديث نخلا بالمنخل الدقيق. فقالوا أنه أحاديثه عن الآخرين من الصحابة صحيح لكن أحاديث أبي هريرة عنه ضعيف. لكنه جاء الحديث في يعني عند الإمام أحمد وغيرها من شواهد أخرى وهو مذكور في صحيح أبي داود للألباني رحمه الله في التفاصيل تفصيل الشرع المفصل أو التخريج المفصل. والحديث صحيح على كل حال وإن كان ابن عجلان اختلط عليه أحاديثه إلا أن هذا الحديث لم يختلط عليه ووافقه الآخرون. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيد المقبوري هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر يعني كل ما يكون في السفر من الأشياء التي يتأذى بها الإنسان ويتكدر به سواء كان خفيفا أو ثقيلا. مشقة السفر عامة أنواع من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. كآبة يجعل الإنسان كئيبا حزينا إذا رجع ويجد أهله فيهم بعض الأشياء التي يتكدر به خاطر الإنسان. هذا المعنى من كآبة المنقلب. وفي رواية أخرى من هذا الدعاء وكآبة المنظر. كآبة المنظر في سفري بالنسبة لي أو لغيري لا أجد منظرا يكون مؤذيا لنفسي أو لغيري. فالمنقلب بمعنى إذا رجع فيجد أهله إن شاء الله قد خلفهم الله تبارك وتعالى بخير ووجدهم على خير. ولذلك قال أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. اللهم اطولنا طوايتي، اطولنا الأرض، وهون علينا السفر. سبحان الله. نعم، وهذه الأدية في الحقيقة مباركة. وحينما يقرأ الإنسان، سمعنا أن بعض من البريطانيين أو فرنساويين لما ركب طائرة السعودية، وهي الأول أو الأولى التي سنت هذه السنة وجددت هذه السنة في الطائرات، ومن قبل الإمارات ما كانت تقرأ، لكن الآن أيضا الإمارات أو خطوط الإمارات أنا ركبتها أنها الحمد لله عملت بهذه السنة. فإذا كان وسمع ويترجم أيضا، ويترجم بفضل الله تعالى، سمع بعضهم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أعوذ بك من السفر. يقولون أنه تأمل فيها وآمن بالله عز وجل، وهو يعني لا تقول أنهم الآن نصارى وغيرهم، إنما ملاحدة كلهم ليس لهم أي دين. فلا شك أن هذا من أعظم ما يكون، سواء ركب الإنسان على دابته أو على دابته أو على طائرته أو أي شيء. فهذه الأدية المباركة ينبغي للإنسان أن يرتبها على نفسه دائما. نعم، والحديث له طرق كثيرة. نعم، حديث صحيح وحسن، حسن وصحيح، له طرق حسنة وطرق صحية على شروط الصحيح. نعم، ثم قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق. الحسن بن علي وهو الحلواني من الثقات، وعبد الرزاق وابن حمام الصنعاني صاحب المصنف رحمة الله عليه، قال أخبرني ابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو أيضا مدلس، لكنه هنا صرح بالتحديث عن أبي الزبير. قال أخبرني أبو الزبير، فذهبت غائلة تدليس ابن جريج، وأبو الزبير هو الثاني المدلس. قال أن عليا الأزدي أخبره، أيضا صرح بالإخبار أن ابن عمر علمه، أن رسول الله علي الأزدي من التابعين، قال أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. نعم، كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا له مخضعين، إلا هو الذي أخضع لنا عز وجل وهو الذي سخر لنا. نعم، ما كنا له مقرنين أي مسخرين، إن الله هو الذي سوينا إلى ربنا لمنقلبون على كل حال. نعم، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، يعني لا يكون الإنسان في السفر وقد يلاقي، ولذلك السفر في الحقيقة يعني لا شك أنه قد يكون الإنسان في الخارج وقد يتكاسل عن الصلاة وغيرها وغيرها، فينبغي أن يكون الإنسان دائما ملازما البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، لأن السفر مهما كان فهو مدعاة أو سبب للتعب والمشقة، ولو كان في أعلى درجات السفر، لأن الإنسان يعني قد يلاقي بعض المتاعب. الناس يقولون أن السفر بالطائرة لا نفطر، بل السفر بالطائرة قد يكون والله أعلم أشق عليك الصوم. أنا أذكر أن مرة أنا ودعت الأولاد رايحين إلى الهند بالسفر، وكان الوقت وقت السحور في رمضان أو آخر رمضان، وبعدما ودعتهم بدأت أبحث لنفسي أتسحر به، المحلات كلها مغلقة وما وجدت أي شيء إلا شربت الماء فقط وصمت. فقد يكون كذلك الإنسان إذا أراد أن يصوم حتى في السفر أيضا يلقى مشقة في مثل هذا، ولذلك الحمد لله الذي أكرمنا بدين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أقوال بعض العلماء قال السفر هو لو وضعت نقطة يصير ماذا؟ سقر. فالسفر فيه لا شك فيه عذاب وفيه مشقة وكذا، نقطة واحدة محدة ولو كان شيء خفيفا، إذا جاءت مشقة خفيفة قد تستكبرها أنت أكثر وتتأذى منها أكثر، في حين إذا كنت في حضرك لم تكن تتأثر بمثل هذا السفر، ولذلك نقطة واحدة هذا تكتسر سفر. نعم، الله المستعان. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اقضي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كل هذه لا شك فيها الإنسان، يعني يكون ذاكرا لله ولا يكون ناسيا في أي لحظة من لحظات حياته، سواء كان في السفر أو الحضر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا حبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك، أي لأجل المشقة في السفر وغيرها. أما التكبير والتحبيط، هذا سبحان الله علماء أهل الحديث أدركناهم في الهند ودرسنا عليهم، كان إذا طلع واحد على الدرج في البيت الله أكبر الله أكبر. هذه فيها فوائد أيضا كثيرة، لأن الشقة قد تكون مشتركة بين الناس، وربما باب أحد مفتوح الله أكبر الله أكبر سبحان الله، ينبه الناس. هذا يعني جيراهم دائما سبحان الله كانوا يقولون. فهل هذا مشروع وليس مشروع؟ الله أعلم، قد يكون من هذا. إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا حبطوا سبحوا، فإذا كان ولو بنية التنبيه للناس اختاروا هذه الكلمات المباركة التي جرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل. اللهم سبحان الذي سخر هذا للسفر، فإذا استويتم على ظهورها. نعم، حتى يعني الظاهر كلها إذا الآية الكريمة التي لتستوى على ظهورها وتقول ولو كانت روع إلى 200 متر، هذه الدعاء هذا الدعاء مشروع في سيارتك أو في دابتك أي شيء، لكنه صلى الله عليه وسلم أدخله هذا في السفر وغيره أيضا. فمجرد ركوب الإنسان إذا لم يركب ويخرج من بيته فله دعاء آخر، ما هو كذا اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته رفع بصره إلى السماء ويقول اللهم إني أعوذ بك من أن أذل أن أضل أو أضل أو أزل أو زل زل. الآن هذا الطريق تمشي أنت من 30 سنة ما سقطت، لكن يوم واحد قد يأتي قد زللت أو زلت قدمك وسقطت. سبحان الله، هذا له معنى كبير جدا. نعم، اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم، بدون سبب واحد يأتي يؤذيك. نعم، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. كان إذا خرج على أرجله المباركة صلى الله عليه وسلم الظاهر، وإذا ركب فكان يقول ألا ما قال الله تبارك وتعالى والخيل الآية في والخيل البغال والحمير لتركوها، هي ما آية أخرى لتستووا على الله خلقها والأنعام خلقها لكم في هذه لتستووا على ظهورها. بمجرد استويتم على ظهورها ولو لخطوات قولوا سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا له مقرنين. أجر لماذا لا يكون؟ أنت تذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك لا شك أن هذا التسخير، لأن بعض الدواب قد لا يسخر إذا كان الجمل أيضا هائج، وحتى الفيل سبحان الله تجد أنه ليس فيه لجام ولا أي شيء، لكنه سخر الله تبارك وتعالى للناس. نعم، ولذلك ذكر في التاريخ أن الإسكندر الرومي قد ملك الأرض كله، هكذا يذكر. ولما وصل إلى بعض البلاد وقيل إنه إلى الهند، فجاءوا الناس وكانوا يركبون الفيلة، فلما ركب الفيلة وقام بهم، لأن ما يركب إلا وهو بارك، فقال آتوني لجامه. قالوا لا، هذا ليس له لجام. قال ما أوصاني أبي أن أركب دابة ليس له لجام، نزلوني. نعم، هذا إسكندر الرومي يحكانه. فالحاصل أن الله يسخر حتى هذه الدواب التي لا شك، وقالوا إن من خصائص الفيل وأنه يرى الطفل مثل شجرة كبيرة فيخاف، يعني هكذا قدر الله في عينه وخلقها في عينه هكذا، إنها هكذا، بحيث أمامه شيء صغير يرى شيئا كبيرا فيخاف. نعم، كله سخر لكم ما في الأرض جميعا وهو من رحمة الله تعالى. نعم، باب الدعاء. صلى الله على خير خلقه. يقول هنا الأخ: جينا من بلدنا وأتممنا العمرة والحمد لله الحمد لله، هل يجوز لنا زيارة عرفات ومنى ومزدلفة وغار حراء وغار ثور بنية التعرف على هذه الأماكن وتعلم مناسك الحج وليس بنية التعبد؟ لا شك إن شاء الله فسيروا في الأرض بهذا المعنى إن شاء الله جاز لك أن تنظر، وخاصة لا شك فيه إذا أراد الإنسان بنية أن يرى، وربما يتأثر به أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ويتذكر أنه كان قد تحمل هذه المشاق، فيكون إن شاء الله زيادة في إيمانه، لكن لا يعمل هناك أي شيء لم يأذن به الله ورسوله. نعم. هل تصلى السنن الرواتب وغير الرواتب للمعتمر في المسجد الحرام إذا كان في حكم المسافر؟ أنا دائما أقول لكم بارك الله فيكم، لو عملتم بالسنة إن شاء الله، المسافر قد كفي من الرواتب. إن العبد إذا سافر أو مرض أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل في الحضر، فإذا قد كفي أن أجري الرواتب لا يصلي، لكن لا مانع أن يغتنم الفرصة ويصلي ما شاء الله أن يصلي من كثرة النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب في السفر، لكنه كان يصلي النوافل عامة وهو على راحلته، كان يسبح على راحلته. فنحث الإخوان الذين سبحان الله كأنهم جالوا على أنفسهم حراما أن يصلوا غير الركعتين للظهر وغير ركعتين، نعم زيدوا من النوافل ما شئتم، لأن هذا المكان المبارك الذي تضاعف فيها الصلوات إلى 100,000 لا تحصل، فينبغي أن نفهم السنة على وجهها بارك الله فيكم. نعم. إذا تقاتل فئتان من المسلمين هل يجوز لأحدهم الاستعانة بالكافر ضد الآخر؟ لماذا يتقاتلون؟ أولا لا، هل عدمت الدنيا من المسلمين الآخرين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ فليقم واجب على الناس الذين بلغهم الأمر أن يصلحوا بينهم، وإلا يقاتلوا معهم، ما يحتاج إلى الاستعانة بالكافر، هذا تشميت بالمسلمين من الكافر، الكافر يشمت بك، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يستعين على أخيه المسلم بالكافر. نعم، يستعين على إخوانه أولا بالصلح، وإلا كما قال الله تعالى ولو لم يستعين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، لا يقولوا ما دعونا وما طلبوا منا، لا، يجب عليكم أن تدخلوا لإحقاق الحق وإبطال البغي. نعم، فلا يجوز الاستعانة بالكافر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بالكافر إلا في حالات خاصة أجازها العلماء. وهل يجوز لأحد أن يقرأ على العدو أو على الظالم بنية الدعاء من حاميم إلى قوله تعالى لا ينصرون؟ هي كلها آية واحدة، حاميم لا ينصرون، يجوز أن تقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خاف من قوم ماذا كان يقول؟ له موضع خاص هذا الدعاء، ماذا كان يقول؟ اللهم إنا نجعلك في نحو، إذا خاف قوما حتى لو كان والله أعلم قوم تخاف منهم من المسلمين، مثل ما كان القبائل هنا يغير بعضهم على بعض، أو الآن في ليبيا الإخوان يقولون أنهم يأتون ويغيرون وكذا، فتقرأ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وإذا كانوا باغين لا بأس أن تقرأ حاميم لا ينصرون. نعم. حديث الانتصار بالضعفة قد يستدل به البعض على بجواز التوسل بالذوات، ليس هذا توسل بالذات، هذا توسل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من الممكن أن تقول اللهم أنت الرحيم أنت الكريم ارحمنا ونحن الضعفاء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، هذا التوسل مطلوب، نعم، وليس بذات فلان نمسك به نتوسل برجله وبرأسه أو بثيابه، لا. هل يجوز التبرك بالدرع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد الوفاة؟ أي شيء مما يكون يعني تلامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم جاز التبرك به، بل يستحب. نعم، أقول لو وجدنا نعل النبي صلى الله عليه وسلم للحسنا إن شاء الله، لكن أين هذه المسألة تبقى الآن نظرية فقط، والصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستشفون بقعب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأكل ويشرب فيه فيجعلون الماء ويشربون. وكان الناس يأتون بالمياه وكانت أم سلمة تغسل فيه جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة التي كان بالحرير كانت بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يستشفون بها كله. وعبد الله بن عمر كان إذا مر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبرك ويمس رمانة هذه الرمانة رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لامس جسد النبي الشريف. فإذا بقي شيء باليقين. وكذلك كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم آتاهم ليتبركوا به. عبد الله آخر ما ثبت بالتاريخ وأنا بحثت فيه كثير فوجدت أن آخر ما ثبت ثلاثة شعور ثلاثة عدد ثلاثة كانت عند الإمام أحمد رحمه الله وكان دائما يجعله في تكته. ولما مات أوصى أن تجعل أو يجعل شعران في اليمنى وشعر واحد في اليسرى. هذا آخر ما ثبت. أما ما يدعون في كشمير مو مبارك مو هذه باللغة الفارسية يسمونه الشعر مبارك الشعر المبارك هذا كله كذب وزور لا يوجد في أي مكان. لم يوجد في التاريخ أنه انتقل شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك. كذلك في جاء المسجد الجامع في دهلي أيضا الملكي المسجد الملكي هذا فيه نعل النبي صلى الله عليه وسلم وكأني به قبل يمكن 60 أو 70 سنة. هذا النعل الذي الناس يركبون الإخوان البلوشيين وغيرهم يبيعون هو نفسه إلا أنه قديم ووضع أحد يتبركون به ويرمون فيها كل الهدايا وغيرها. الله المستعان. فسواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرقه المبارك كانت أم سليم تجمع وتدوف به في طيبها. ما حكم حالق اللحية بدون عذر؟ لا شك أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتربية اللحية واجب. وجاءت فيها لو عددت أمرا بإسناد صحيح 7 ألفاظ مباركة عاف لها أوف لها أرخ لها أرجل لها أو كذلك يعني فيه وفر لها أوف لها كل هذه الكلمات المباركة أو ألفاظ مباركة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التأكيد والوجوب. إن لم يكن وجوب يحصل من هذه الألفاظ المباركة فلا يوجد في الدنيا شيء واجب. قبر جدي 12 في وسط بيتنا لا يزوره أحد ولا يتبرك به أحد فهل في ذلك حرمة؟ والله ينبغي أن يدفن المسلمون في مقابرهم إلا الأنبياء الذي جاء بخصوصية. ولذلك لو قدرتم أن تنقلوه إلى مقابر المسلمين بدون أن يكون له علم وعلم للناس حتى لا يتخذوه فيما بعد ويخاف أنه في المستقبل يجعلون ضعاف النفوس مكسبة للفلوس وغيرها هذا ولي فلان. نعم. ولذلك الذي يظهر أنه يفضل أنكم تنقلون ما وجدتم من عظام غيري وتطهرون البيت يكون أفضل. نعم. شخص لا يصلي ويكفر بالله ومات منتحرا فما الحكم؟ الله المستعان. لو كان مات منتحرا ربما كان يصلى عليه بعض الصلوات أو صلاة الجنازة لكنه أنت قلت حكمت عليه بأنه يكفر بالله فهذا لا يصلى ولا يدعى له.